السلام عليكم. القصة اللي بقولها لكم هذه حصلت في المجمعة في سنة 2012، لكن قبل لا أبدأ القصة، اللي يحب يتواصل معاي فأنا أتشرف أني أرد عليكم عن طريق الإنستغرام في الخاص، لأنه أسهل ومفيد جدا وسهل وسريع. قصة اليوم اللي حصلت في المجمعة، القصة حصلت لشاب طموح، شاب معتمد على نفسه، شاب ما يرضى أن أمه وأبوه يصرفون عليه. الرجال فعلا كان عصامي، توظف في جامعة المجمعة وتزوج ورزق رب العالمين أن زوجته حملت، وقاعدة عنده أهل هالفترة، هذه فترة الحمال وتعبان وكذا. الولد قال فرصة، دام انها موجودة عند اهلها انا بستأجر شقة وبقعد بروحي لين اقدر اثثها واجهزها وتكون هي والدة، ولما تجي على بيتها على طول، لانه كان ساكن في بيت ابوه سابقا. وبالفعل اتفق مع زوجته على الموضوع هذا. فالولد صار شنو، الشقة هذه اللي اجرها في المجمعة في المخطط الجديد يسمونه، ما عنده شغل غير انه يروح الدوام ويرجع البيت، يروح المسجد ويرجع البيت، ويحاول بكل راتب انه يأثث شيء في البيت. راتب يحط فيه صالة، وراتب يحط فيه غرفة النوم، ومع ان ابوه عنده خير لكن ما يرضى ان احد يساعده. وهذا نعم الرجل ونعم الزوج صراحة، اللي يعتمد على نفسه وما يصير عاله على امه وابوه. مالكم بالطويلة، الولد أحد الرواتب اللي وصلت له يبي يسوي فيها المطبخ. اتصل على ثلاث عمال من الجنسية المصرية، هذول يشتغلون في الألمنيوم والمطابخ وكذا، فاتفقوا وياهم إنه يسووا له المطبخ، قالوا له بقيمة 9000 ريال. قال لهم ما في مشكلة، واتصل عليهم وقال لهم يبا تعالوا أنا موجود. وهم جايين في الطريق رد اتصل عليهم قالهم بس تعطوني شوي، أنا بروح البنك بسحب لكم فلوسكم وانتظركم عند باب الشقة. قالوا لا ما في مشكلة. بالفعل راح وسحب 9000 ريال ورجع لقى هالمصريين ثلاثة ينتظرون عند باب الشقة علشان يبلشون الشغل، إنه يبدؤون بتركيب المطبخ واللي متفق عليه. أول ما وصل ولا واحد فيهم من هالعمال يطالع الولد، يشوف بيده هالخمسميات الزرق هذه اللي تلمع، تعرفون هالخمسميات السعودية ما شاء الله تلمع، وعنده 9000 ريال ماسكها بيده ويطالع كذا. قالهم يلا نتوكل على الله ندخل. قالوا يتفضلوا ويدخلهم للشقة، والولد قاعد في الصالة ماسك بيده فلوس ويحس بعطيهم الحين 9000، كم يبقى لي فلوس وكم محتاج عشان أخلص باقي الشقة. والولد مسكين يعني تعرفون يعني يحسب الريال علشان يبي يجهز شقته. شوي ويجونا العمال الثلاثة، عسى ما شر ليش وقفتوا الشغل؟ قالوا لا بس نبيك، لأن صاحبنا الحين متصلين على واحد رابع والحين بس وصل عند باب الشقة، بس افتح له خليه يدخل. قال ليش؟ قال عشان يبي يساعدنا في الشغل والقياسات وكذا. قالهم أبد ما في مشكلة حياه الله، ويروح بنفس الولد ويفتح الباب ويدخل الرابع، والرابع ماسك بيده مطرقة الشاكوش هذا. الرجال أول ما قال له تفضل ولا الثلاثة هذول اللي وراه يمسكونه ويكتفونه، عسى ما شر ايش فيكم، ويمسكونه تعال يا حبيبي ويحطونه بالصالة. على طول قام الرابع اللي بإيده مطرقة، وكان هذا أصلا اتفاق، ويضرب على راسه. الولد حاول يقاوم، ودليل المقاومة أن الولد دم ترس الشقة، ترس الحيطان من الدم، وقام ينازع لين مسكين طلعت روحه وتوفى. وقاموا هالمجرمين وباقوا الفلوس اللي عنده وباقوا جهازه اللي هو التليفون بالإضافة إلى الأغراض والأثاث الجديد كله اللي كان بالشقة أخذوه ولا حد حس فيهم. المنطقة جديدة يسمونها مخطط الإعمار الجديد هذا، فالمنطقة ما حد كان ساكن فيها كثير، يعني وضع هدوء وما فيها يعني زحمة ناس ممكن نحد يشوف. ماكم بالطويلة فضوا الشقة بالأغراض اللي فيها وخلوا الجثة موجودة داخل الشقة وقفلوا عليه وتركوه ومشوا. الحين الولد من يدري عنه؟ الولد هذا كان ساكن لأشهر بروحه، من يدري حين شنو صار عليه؟ لكن سبحان الله دم البريء ما يروح. هذا الولد متعود بعد ما سكن بروحه أن زوجته دائما تدق عليه الفجر تصحيه علشان يصلي الفجر ويجهز نفسه علشان يروح الدوام، متعودة يوميا تدق عليه بما أنها ببيت أهلها وتدري أنه نايم بشقة بروحه ويمكن ينام ما يقعد على وقت الدوام. قامت اتصلت عليه اليوم الثاني، تتصل تتصل دق دق أبدا ما يرد عليها. شوي تتصل الجهاز مغلق، يعني كان يدق وبعدين مغلق، قالت الظاهر طفى شحن أو شيء. طول اليوم تدق عليه ما يرد، مرة مغلق مرة يسكر بوجه الخط مرة كذا. انجنت المرة، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، وتروح تبلغ أبوها بالموضوع. قالت له يا يبا زوجي موجود في الشقة ومتعود أني أنا دائما أصلا هو يحرص علي أني أقعده، الحين صار لي ثلاثة أيام أدق عليه ما يرد، يبا تكفى خل نروح نشوفه. أنت على وشك ولادة وتروحي تتعبين وهالطريق هذا، أنا أروح. قالت لا والله رجلي على رجلك إلا أشوفه، صار لي يومين ثلاثة مو متعود أنه ما يرد علي، وأنا أعرفه وأعرف أطباعه ماني شاكة فيه، لكن أنا أعرف أنه في شيء. يحي قلب البنت اللي تداري زوجها وتفهمه وتراعي وتحس فيه إذا صار في شيء. قالت له والله يا يبا أروح معاك وأشوفه بعيني، أنا حاسة أنه في شيء. قال أذكر الله لا يكون أنت بالغ. قالت والله يا يبا ماني شاكة، أبي أشوفه بطمئن عنه، شفيه قاعد ليش ما يرد، قاعد يأكل، مريض، تعبان، في شيء. قال يبا امشي معي. وفعلا يأخذها ويروحون الشقة، ويريت هالمسكينة ما دخلت الشقة مع أبوها، شافت زوجها والشقة مليانة دم وجثته متعفنة المسكين وطايح في الصالة. أبدا الحياة انتهت بالنسبة لها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ولد بعز شبابه مكافح وطموح، شنو ذنبه؟ شنو ذنبه أنه أمن بناس ودخلهم بيته؟ يعني واحد شنو ما يجيب عمال؟ والله مشكلة. علشان كذي لا تأخذ عمال من الشارع، لما تأخذ عامل أخذه من شركة أو من مصدر موثوق، هذا غير، هذا جوازة تلقاه عند الشركة يخاف يسوي شيء غلط، لكن اللي تلقاه بالشارع هذا وين صيده بعدين إذا ارتكب جريمة ولا سوالك مصيبة؟ مالكم بالطويلة البنت انهارت، والأبو طلعها على طول وبلغ العمليات وجو رفعوا الجثة، والبصمات ما استدلوا على أي شيء. قالت لهم تليفونه وين؟ يوم عرفوا رجال الأمن أن تليفونه مفقود من ضمن المسروقات قالوا وصلنا خير، قاموا رصدوا الجهاز، ولا الجهاز موجود عند أحد الأشخاص في أحد الفلل اللي للحين قاعدة تنبني، كذلك في المخطط الجديد في المجمعة، ويلقون القبض عليه على طول. أو شافوا ما لقوا القبض عليه عرف إن الموضوع انكشف، اعترف على طول. وين الفلوس اللي عندك؟ وين المسروقات؟ وين ربعك؟ قال ما في إلا أنا وصاحبي فلان موجود بنفس الفيلا، ويلقون القبض عليه. والثانيين منو؟ قال اثنين وسافروا راحوا مصر. أخذوهم على التحقيق وطابقوا بصماتهم ولا بصماتهم فعلا الموجودة، وصادوا مع أحد الأشخاص هذول اللي هي المطرقة اللي ارتكبوا فيها الجريمة. وتعرفون التحقيقات في قضايا اللي فيها النفس والقتل تطول شوي، شهر شهرين، ولا هالمرة المسكينة المكلومة ولدت وجابت ولد يتيم، أبوه متوفي والأم حزينة والوضع شيء يكسر القلب. أحالوا المجرمين الاثنين أذول للمحاكمة وطلبوا من الخارجية المملكة العربية السعودية تخاطب الخارجية المصرية علشان يسلمون المتهمين، واعتقد سلموهم كذلك لأنهم أربع متهمين. القضية استمرت في المحاكم وحكموا عليهم بالقصاص، لكن تم تأجيل القصاص إلى أن يبلغ الطفل هذا سن البلوغ علشان يقررون إما أن يعفو عنهم مقابل الدية أو تنفيذ حكم القصاص بالمجرمين الأربعة. هذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.